بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي. الفرقة الثالثة مادة المالية العامة. اليوم سنتحدث مباشرة، هندخل في موضوع هام وهو موضوع الموازنة العامة، وبالتالي من صفحة 227 إلى 257 سنتركه فيما بعد، من صفحة 227 إلى صفحة 251 سنتركه في نهاية المحاضرات إن شاء الله إن أسعفنا الوقت، نظرا لأن موضوع الموازنة العامة موضوع هام، فسنذكره أولا ثم بعد ذلك نوالي تلك الموضوعات بالشرح فيما بعد ذلك. الموازنة العامة يعني كما هو معروف لم تبدأ الموازنة العامة خاصة بالدول كما هي موجودة حاليا، وإنما حدث فيها تطور كبير. وتعد الموازنة العامة هي المرحلة النهائية التي من خلالها يتبين موضوع النفقات والإيرادات لتلك الدولة. في نقطة يعني الكثير بيتساءل فيها وأحيانا بيقع في خطأ، وهو موضوع هل هي موازنة أم ميزانية. البعض بيصطلح يعني بيتجاوز يستخدم مصطلح موازنة في ميزانية أو ميزانية في موازنة، لكن ده له استخدام وهذا له استخدام. فالجماعة الأكاديميين بيحاولوا من خلال تفقههم في علم المالية إن هناك فرق بين الموازنة وبين الميزانية. فكلمة موازنة تعني تقدير لنفقات مستقبلية قادمة، تقدير لنفقات وإيرادات مستقبلية، يعني توقع المستقبل ده يسمى موازنة. بينما مصطلح ميزانية فيعني في واقع الأمر عبارة عن كشف المركز المالي لشركة ما أو منشأة ما في لحظة معينة من خلال البحث عن الموجودات والمطلوبات الخاصة بها في تاريخ معين. يبقى هناك فرق شاسع بين كلمة موازنة وبين ميزانية. موازنة توقع مستقبلي لإيرادات ونفقات، ميزانية كشف مركز مالي لشركة أو مؤسسة في لحظة معينة. وبالتالي إذا كنا يعني دارسين جيدين نحن لعلم المالية العامة فنعرف نفرق بسهولة بين مصطلح موازنة وميزانية من خلال ما ذكرنا. ما تعريف الموازنة العامة؟ الموازنة العامة كما ذكرنا عبارة عن توقع مستقبلي لإيرادات ونفقات دولة ما خلال فترة زمنية غالبا ما تقدر بسنة. الموازنة بتاعت الدولة يا إما بتمر بثلاث حالات، إما تخرج في حالة تساوي يعني الإيرادات كالنفقات، أو عجز يعني النفقات أكثر من الإيرادات، أو فائض بمعنى الإيرادات أكثر من النفقات. البعض عرف الموازنة بأنها توقع وإجازة للنفقات العامة والإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تقدر بسنة. القانون الفرنسي عرفها بأنها القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع وإيرادات الدولة وأعبائها. الأدبيات المالية أنه يجب أن ينظر للموازنة كوثيقة تحوي كلمات وأرقام وتقترح نفقات لأغراض وبنود معينة، أو كسلوك مقصود أو تنبؤ لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية خلال سنة. المعروف أن الموازنة العامة يعني لها من الأهمية بمكان، ومن خلال قراءة الموازنة العامة ممكن تعرف توجه الدولة فيما إذا كانت هدفها صناعي ولا زراعي ولا تجاري، ولا الهدف الاهتمام بالصحة ولا التعليم ولا الاستثمارات. كل ده من خلال قراءة الموازنة العامة ومن خلال قراءة بنود الموازنة. وبالتالي الموازنة العامة المفترض تلبي طموحات المجتمع لفترة مستقبلية، حتى إنه دائما بنلاقي خلافات كثيرة حول إقرار مشروع الموازنة، سواء في البداية أو فيما يسمى في النهاية بالحساب الختام. في نقطة هامة هنا، وهي التفرقة بين الموازنة ومع ما قد يتشابه معها من مصطلحات. في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، احنا عرفنا الموازنة العامة عبارة عن توقع مستقبلي لإيرادات ونفقات دولة ما خلال فترة زمنية غالبا ما تقدر بسنة. طيب ايه تعريف ميزان المدفوعات اللي اخذناه في الفرقة الثانية؟ هو عبارة عن سجل محاسبي منتظم تقيد فيه حركة الصادرات والواردات للدولة في مدة غالبا ما تقدر بسنة. طب في فرق بينهم؟ أكيد في فرق كبير بين الموازنة العامة وميزان المدفوعات. الموازنة العامة خاصة بالداخل، ميزان المدفوعات خاص بإيرادات وصادرات وواردات الدولة مع الخارج. الموازنة العامة توقع مستقبلي، بينما الميزان المدفوعات بيتحدث عن حالة خاصة فيما إذا كان في النهاية في فائض أو في عجز أو في حالة تساوي. يعني أنا بقيس ميزان المدفوعات في نهاية السنة فيما إذا كان فائض أو عجز أو في حالة تساوي. الأرقام بتاعت ميزان الموازنة تعتبر أرقام ليست فعلية وإنما توقعات لمستقبل، بينما أرقام ميزان المدفوعات هي أرقام فعلية وبالتالي لا تحتاج إلى إذن حتى يتم إقراره. النقطة الثانية وهي الفرق بين الموازنة العامة والحسابات القومية. احنا عرفنا الموازنة العامة، طب الحسابات القومية أو حسابات الدخل القومي هي فكرة حديثة يقصد بها الدراسة الكمية للنشاط الاقتصادي للمجتمع ككل. هي المجتمع ككل يعني قطاع عام وقطاع خاص كله خلال فترة زمنية غالبا أيضا ما تقدر بسنة. الموازنة العامة لا تظهر فيها سوى نفقات وإيرادات الدولة خلال الفترة الحسابية، بينما الحسابات القومية يختلف فيها الموضوع لأنه تمثل عمليات الإنتاج والدخل والإنفاق والادخار والاستهلاك وما هو خاص بالقطاع العام وخاص بالقطاع الخاص وخاص بالقطاع الداخلي والخارجي، يعني أعم وأكثر من فكرة الموازنة العامة. النقطة الثالثة، الموازنة العامة والموازنة القومية. احنا عرفنا الموازنة العامة، الموازنة القومية والاقتصادية أيضا ما يقصد بها مجموعة من التقديرات الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادي الكلي لبلد معين، أيضا فيها من العموم والشمول أكثر من الموازنة العامة. أيضا تفترق الموازنة العامة عن الموازنة القومية، احنا الموازنة العامة لابد من إقرار السلطة التشريعية، يعني لازم تمر على السلطة التشريعية ويتم التصويت عليها والتأكيد عليها وفي النهاية يخرج قانون بها، بينما الموازنة القومية لا تحتاج إلى اعتماد من السلطة التشريعية. في نقطة أخرى وهي الموازنة العامة والحساب الختامي. الموازنة العامة كما ذكرنا هي عبارة عن توقع مستقبلي لإيرادات ونفقات الدولة. الحساب الختامي عبارة عن كشف مسجل فيه كافة المبالغ الفعلية التي أنفقت في الدولة وكافة المبالغ الفعلية. يعني إذا كانت الموازنة العامة أرقام تقديرية فالحساب الختامي أرقام فعلية وبالتالي يعتبر الحساب الختامي أدق من الموازنة العامة، لأن الموازنة العامة كانت كلها تنبؤات تقديرات مستقبلية. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل يتم احتساب المبالغ في الموازنة العامة اللي بننفقها في الموازنة العامة خلال السنة المالية أو الإيرادات وفقا للدفع الفعلي ولا وفقا ولا وفقا لما تم ضمن المبالغ المنفقة والمتحصلة خلال السنة؟ يعني نحسبها خلال السنة وفقا لما يسمى بمبدأ الاستحقاق ولا المبدأ النقدي، يعني لازم يكون دخل جيب الدولة حتى يحسب. في نقطتين هنا أو في فريقين في هذا الموضوع، في الطريقة الفرنسية اللي هي بتأخذ مبدأ الاستحقاق، وفي الطريقة الإنجليزية اللي بتأخذ على الأساس النقدي. زي ما قلنا، إيه أساس الاستحقاق؟ معناه إنه للدولة مبالغ كذا أو عليها مبالغ كذا، أو للموازنة تم إقرار مبالغ كذا وتحصلت على إيرادات أو خصصت إنفاقات، خصصت نفقات، تحصلت على إيرادات في هذا العام بس باقي الإيرادات في عام قادم، قامت بالإنفاق في هذا العام وفي جزء لسه ما لم يتم إنفاقه، هل ممكن يترحل للعام القادم ولا خلاص نقفل الميزانية على ما تم صرفه فعلا؟ لو قفل الميزانية على ما تم صرفه فعلا ده يسمى الأساس النقدي. طيب، ممكن يتم ترحيل هذا المبلغ علشان نستفاد به في المشاريع ولا ندخل مرات أخرى لإقرار مبالغ جديدة، ده يسمى مبدأ الاستحقاق. الأساس الاستحقاق بيقول بموجبه يتضمن الحساب الختامي جميع الإيرادات التي تستحق للحكومة خلال السنة المالية بغض النظر عن تاريخ التحصيل الفعلي. يعني لو أخذنا بمبدأ الاستحقاق يبقى الحساب الختامي أي مبالغ للحكومة تستحقها الحكومة خلال العام أو العام التالي تدخل ضمن الحساب الختامي. طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة كده إنه الحساب الختامي سيظل مفتوح إلى أن يتحقق الإيراد الفعلي في العام المستقبلي، وده كده بيسبب لي مشكلة لأنه كده لن يصدر الحساب الختامي إلا بعد الحصول على الإيرادات الفعلية. أما الأساس النقدي فما يتم قبضه فعلا في هذا العام يتم حسابه، وما يتم تأخيره يبقى يضاف للأعوام المستقبلية. في نقطة تانية هامة وهي الفرق بين الموازنة العامة والموازنة الخاصة. الموازنة العامة كما عرفنا إنها عبارة عن إعداد الموازنة السنوية التي تضمن حساب موجودات ومطلوبات المشروع في تاريخ معين، دي اسمها الموازنة الخاصة. يعني بيتم إعداد موازنة من خلالها بنشوف الإيرادات إيه المصروفات، وبيتم الحساب وفقا لمواد المحاسبة خلال فترة زمنية معينة، بينما الموازنة العامة عبارة عن توقع مستقبلي. زي ما قلنا سابقا، الموازنة العامة تتسم بالتعقيد لأنه لا بد من التصديق اعتماد والتنفيذ وما شابه ذلك، وبيمر بالسلطة التشريعية قبل البدء بعملية التنفيذ فيما بعد ذلك، بينما الموازنات الخاصة كل تلك التعقيدات ليس لها فيه كثيرا ولا يعنيها ذلك، ولذلك فهي تتسم بالمرونة أكثر من الموازنة العامة. في نقطة أخيرة وهي الفرق بين الموازنة العامة والموازنة النقدية. الموازنة النقدية عبارة عن النظام الحسابي الذي يوضح الأرقام التقديرية لنفقات الدولة ومتحصلاتها من النقد الأجنبي. يبقى ده خاص بإيه الموازنة النقدية؟ خاصة بالنقد الأجنبي خلال فترة زمنية معينة، يعني أخص كثيرا من الموازنة العامة، لأنه خاص بالنقد الأجنبي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تقدر بسنة. بكده يكون أنهينا محاضرتنا اليوم، وألقاكم إن شاء الله في محاضرات تالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.